انساك مستحيل عقلي معاك نهار وليل داري انساك مستحيل عقلي معاك نهار وليل غير خليني غير عقلي نفرح نبكي نغني من شوقي ليك نحكي غرامي نهضر غير عليك عليك نفرح نبكي نغني من شوقي ليك أمل انتي عمر انتي هاي انتي وعديني لا تفرقيني وعديني لا تفرقيني.